بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أصل، باب التعجب له صيغتان. هذا الباب هو الباب قبل الأخير، سندرس باب التعجب ثم باب الوقف ونختم إن شاء الله. التعجب يعني أسلوب من أساليب العرب، ولا يخلو منه إنسان، أن الإنسان في حياته يتعجل من أشياء، والتعجب مشتق من العجب، وللعرب أساليب كثيرة في التعجب. طيب، للعرب أساليب كثيرة، لكن هشام ماذا قال؟ التعجب له إيش؟ صيغتان. لا نفهم من هذا أنه لا يوجد عند العرب إلا صيغتان للتعجب، لأن هذا الكتاب هو كتاب في اللغة العربية أم في النحو؟ في النحو. فرق بين اللغة العربية كلغة أو مفردات وأساليب، وبين النحو كقواعد، صح؟ فرق بينهم. فإذا أردت أن أعرف أسماء الأسد وأسماء السيف، ومثل أسد وأسامة وليث وهزبر إلى آخره، أين أذهب؟ كتب النحو أم كتب اللغة؟ كتب اللغة. فأساليب التعجب تعرف في كتب اللغة وفقه اللغة وما شابهها، لكن النحاة اهتموا بكم؟ اهتموا بصيغتين، هاتان الصيغتان، لأنه يترتب عليهما إعراب وفيهما كلام، لذلك اهتموا بهذه الصيغتين. لكن هذا لا يعني أن التعجب ليس له إلا صيغتان. طيب، مثلا يعني من أساليب التعجب استعمال الاستفهام، كقول تعالى: كيف تكفرون بالله؟ هذا الاستفهام ماذا يفيد؟ التعجب. من أساليب التعجب استعمال كلمة سبحان الله، صح؟ وهذا نستعمله نحن في كلامنا كثيرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول العرب أيضا: لله دره، لله دره، هذا أسلوب تعجب. إذن أساليب التعجب كثيرة، لكن النحاة اهتموا بصيغتين. الصيغة الأولى هي: ما أفعل زيدا، هذه الصيغة، الصيغة الأولى، ما أفعل زيدا. نأتي بمثال على وزن أفعل، ماذا نقول؟ ما أحسن زيدا، ما أجمل زيدا، ما أكرم زيدا، ما أعظم زيدا. واضح؟ هذا الأسلوب ما إعرابه؟ اختلف النحاة فيه، سنمشي على قول واحد فقط الذي يذكره ابن هشام في المتن. من أراد أن يطلع على بقية الأقوال ينظر في الشرح، سواء شرح المصنف أو يسمع شرحنا على الشرح. قال: ما أفعل زيدا، ما أفعل زيدا، هذه فيها ثلاث أساليب، فيها ثلاث يعني أركان أو ثلاث أشياء. أداة تعجب، وهي إيش؟ ما، تسمى هذه ما التعجبية، تمام؟ وفعل للتعجب، وهو أفعل، مثل أحسن أو أكرم أو صفة التعجب. ومتعجب منه، وهو من؟ وهو زيد. هذا الأسلوب ما إعرابه؟ قال ابن هشام: وإعرابه ما مبتدأ، تمام؟ إذا نقول: ما اسم مبني، اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب، ما معناه؟ قال: بمعنى شيء عظيم. ما إيش معناها؟ شيء عظيم. لما أقول ما أحسن زيدا، معناها شيء عظيم أحسن زيدا، يعني شيء عظيم جعل زيدا إيش؟ حسنا أو أحسن. واضح؟ ما أكرم زيدا، يعني شيء عظيم أكرم زيدا، شيء عظيم جعل زيدا كريما. إذا ما هذا اسم جعل زيد، أو يعني مثلا الشيء العظيم هو يعني إنه حسن زيد أو كرمه، نعم، يعني العظمة تعود على المتعجب منه. نعم، تعود على المتعجب منه. شيء عظيم أحسن زيدا، لا، ليس على المتعجب منه، وإنما هناك شيء آخر هو الذي جعل زيدا عظيما، هذا الذي فهمته. يعني السبب؟ نعم، كأنه سبب. طيب، إذا ما مبتدأ، بمعنى شيء عظيم. لماذا جاء بعظيم؟ هذا في كلام طويل، لكن من الأسباب أن شيء نكرة معرفة نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا خصصت، ومن طرق تخصيصها أما إضافتها إلى نكرة أو أن تنعت بنكرة. وهنا ماذا حصل؟ نعتت بنكرة. شيء عظيم، شيء عظيم ما به أحسن زيدا. أحسن هذا ما إعرابه؟ قال رحمه الله وأفعل فعل ماض. إذا نقول فعل ماضي مبني على الفتح، وكل فعل يحتاج إلى فاعل. قال فاعله ضمير ما، يعني ضمير مستتر تقديره لا هو يعود على ما. لما يقول ضمير ما يعني ضمير مستتر يعود على ما. ولما عاد الضمير على ما، الضمائر لا تعود إلا على إيش؟ على الأسماء. فعود الضمير على ما هو الذي دلنا وأثبت لنا أن ما عبارة عن اسم. إذا ما تعجبية اسم، ما الدليل؟ أن ضمير عاد عليها. لذلك قال وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ماذا؟ ضمير ما. وزيدا ما عربه؟ مفعول به. طيب لما قلنا ما مبتدأ، كل مبتدأ يحتاج إلى إيش؟ خبر. أين خبره؟ الجملة الفعلية. قال والجملة خبر ما، واضح هذا؟ والجملة خبر ما. شيء عظيم أحسن زيدا، شيء عظيم أحسن زيدا. جملة شيء عظيم؟ نعم جملة شيء عظيم. لا لا لا لا لا، جملة ما أحسن زيدا، جملة هذه الجملة الفعلية والمكونة من فعل وإيش وفاعل ومفعول. هذه الجملة الفعلية في محل رفع إيش؟ خبر للمبتدأ وهو ما. هذا إعراب الصيغة الأولى. ننتقل إلى الصيغة الثانية. ممكن تعطينا مثال تعرف فضل مثلا ما أكرم زيدا، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا. نقول ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. وما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واضح؟ أحسن فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتغييره هو، وزيدا مفعول به منصوب، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لما، خبر لما. هذا رأي، وفيه رأي آخر بمعنى شيء عظيم. نعم لا تقصد في الشرح، في الشرح ذكر عدة أقوال، قيل بمعنى شيء فقط، وقيل بمعنى شيء عظيم. واضح؟ شيء عظيم أحسن زيدا يعني شيء عظيم حسن زيدا، شيء عظيم جعل زيدا حسنا وجعل زيدا يفوق على نظائره. أنا لا أقول ما أحسن زيدا إلا إذا كان زيد يفوق غيره في الحسن. فلما أقول ما أحسن زيدا يعني معناه شيء عظيم حسن زيدا، جعله يفوق نظائره وأقرانه. نعم تفضلي. شروط المتعجب منه ما يحفظني شروط للمتعجب منه، لكن هناك شروط للتعجب نفسه، يعني هناك شروط لفعل التعجب سيأتي في نهاية الباب. هناك شروط، ليس كل شيء يتعجب منه، ليس كل شيء يجوز أن نصوغه على صيغة التعجب وهي ما أفعل وأفعل به. طيب سنبينه إن شاء الله في نهاية الباب. قال له صيغتان، ما أفعل زيدا وإعرابه ما إلى آخره. طيب هذه الصيغة الأولى، ننتقل للصيغة الثانية. قال و أفعل به، أفعل به، هذه الصيغة إيش؟ الصيغة الثانية. ما مثاله؟ أفعل به مثل إيش؟ أكرم به، أبصر به، وأسمع، وأيضا أعظم به، أنعم به. ما معنى أكرم به؟ أكرمه يعني ما أكرمه، أحسن به يعني ما أحسنه، واضح؟ إذن هذا أسلوب إيش؟ تعجب. ما إعرابه؟ ما إعرابه؟ قال رحمه الله: وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله. إذا من حيث المعنى معناهما واحد، ما أفعل به مثل معنى ما أفعله، يعني ما أفعل ما أفعل زيد. طيب قال: وأصله أفعل، يعني أصل أفعل أصله أفعل. يعني كيف؟ لما أقول أحسن بزيد، إيش أصل أحسن؟ أحسن. أصل أحسن أحسن. أصل أكرم أكرم. إذا قال: وأصله أفعل. وما معناه؟ قال: أي صار ذا كذا. ذا يعني صاحب. أحسن أحسن معناه إيش؟ أحسن. إيش يعني أحسن؟ يعني صار ذا ذا حسن. أكرم معناه أكرم، يعني صار ذا ذا كرم، واضح؟ أجمل يعني ما أجمل، يعني صار صاحب جمال. قال: أي صار ذا كذا، يعني أي شيء. مثل ماذا؟ كأغد البعير. أغد البعير أي صار ذا ذا غدة، يعني صار صاحب إيش؟ صاحب غدة، يعني خرجت له غدة. هذا مثل قول العرب ماذا؟ أورق الشجر، يعني صار ذا ورق. ذكر في الشرح أمثلة عديدة. نعم. أين هو؟ نعم صيغة. نعم. يقال العرب تقول أورق الشجر يعني صار صاحب ورق. أزهر النبت صار ذا زهر. أثرى فلان يعني صار ذا ثروة. طيب أترب زيد يعني صار ذا متربة، وهي إيش؟ الفقر. إذا الهمزة هذه تسمى هذه الهمزة عند العلماء بهمزة الصيرورة. همزة إيش؟ الصيرورة، يعني صار من شيء إلى شيء، واضح هذا؟ زين. فالآن لما نقول أحسن لما نقول أحسن بزيد، يقول لك أحسن أصله أحسن. وما معنى أحسن زيد؟ يعني صار ذا ذا حسن. قال رحمه الله: أي صار ذا كذا كأغد البعير، أي صار ذا غدة. فماذا حصل؟ قال: فغير اللفظ. كيف غير اللفظ؟ بدلا من أحسن صارت إيش؟ أحسن. بدلا من أكرم أكرم. طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين: وزيدت الباء. أين زيدت الباء؟ في المتعجب منه. فإيش نقول؟ أكرم بزيد. زيدت الباء في من؟ قال رحمه الله: وزيدت الباء في الفاعل، لأن أكرم بزيد أصله أكرم من؟ زيد. أكرم فعل إيش؟ ماضي، وزيد فاعل. فماذا فعلنا؟ خطوتين، عدة خطوات. خطوة الأولى غيرنا أفعل إلى أفعل، فبدلا من أحسن صارت أحسن. اثنين: زدنا الباء في الفاعل فصارت إيش؟ أحسن بزيد، مع أن المفروض أحسن زيد. لكن هل يصح أن نقول أحسن زيد؟ لماذا؟ لأن أحسن على وزن أفعل، وهذا الوزن يشبه أيوة يشبه فعل الأمر، مثل أكرم، أكرم الطلاب. أكرم هذا فعل إيش؟ فعل الأمر. وهل يأتي الفاعل اسما ظاهرا بعد فعل الأمر؟ أم يكون ضميرا مستترا؟ يكون ضمير مستترا. إذا لا يصح أن أقول أكرم زيد وأقول أكرم فعل أمر وزيد فاعل، وصيغته صيغة أمر لكن معناه ماضي، صح؟ لكن الصورة الصورة صورته صورة إيش؟ الأمر. فاستقبحت العرب أن يأتي اسم ظاهر بعد شيء صورته صورة الأمر. فما الحل؟ جاءوا بالباء للإصلاح. هذا الباء وظيفته هي إيش؟ إصلاح اللفظ، عملية إصلاحية. قال ابن هشام: فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل، لماذا؟ لإصلاح اللفظ، واضح؟ لذلك قال فمن ثم أي فمن هناك لزمت هنا. إيش يعني لزمت؟ يعني لا يجوز لي أن أستعمل هذه الصيغة بدون إدخال إيش؟ الباء. لا يجوز لي أن أقول أكرم زيد، فإدخال الباء هنا ما حكمه؟ واجب لازم. واضح؟ إذا الباء هذه أصلية أم زائدة؟ زائدة. أحيانا العرب تزيد الباء في الفعل ولكن تكون زيادتها ليست لازمة بل جائزة. مثل ماذا؟ قال بخلافها في فاعل كفى. فاعل كفى أدخلت عليه العرب الباء للإصلاح، لكن هذا الإصلاح ليس بواجب، هو أصلا يعني فقط هكذا لتجميل اللفظ. كفى بالله أصله كفى، كفى الله، كفى الله، كفى فعل ماضي، الله فاعل، فزيدت الباء للإصلاح، لكن هذا الإصلاح ليس بواجب أو لتزيين اللفظ فقط. فقيل ماذا؟ كفى، قال تعالى كفى بالله شهيدا. فبالله هذا جار مجرور وهو مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا لأنه في الأصل فاعل. فما حكم إدخال الباء هنا؟ واجب أم جائز؟ جائز. إذن ما الفرق بين هنا الباء والباء في أكرم بزيد؟ نقول الباء في أكرم بزيد واجبة لأن صيغته صيغة أمر، أما الباء في كفى جائزة. واضح هذا؟ قال سحيم نقول زائدة نفس الشيء، زائدة نعم، هي في الاثنين زائدة، لكن الأولى زائدة لزوما، الثانية زائدة جوازا. قال سحيم الشاعر حميرة تودع إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. كفى إيش؟ كفى الشيب، كفى الشيب، ولم يقل كفى بالشيب، قال كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. يعني إذا الإنسان كان في الشيب، الشيب ينهى الإنسان عن المعاصي، صح؟ فيكفيك الشيب رادعا وزاجرا لك عن المعاصي، عيب يعني أنت يعني أشيب، وهذا أصح، أشيب أصح من شايب. والإسلام، والإسلام أيضا لمن تمسك به يزجره عن المعاصي. الشاعر قدم الشيب على ماذا؟ على الإسلام. فلما سمعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له ليتك قدمت الإسلام على الشيء، ليتك قدمت الإسلام على الشيء. قال رحمه الله أي نعم، فمن ثم لزمت هنا بخلافه بفعل كفى. ثم قال خاتم الآن نختم بشروط التعجب. قال وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله على فعله. هذه شروط الفعل، هذا شروط فعل التعجب، شروط ايش؟ فعل التعجب. لكن ابن هشام ادخل معه بابا اخر، ما هو؟ اسم التفضيل. هذان الشيئان متشابهان جدا، اسم التعجب عفوا فعل التعجب واسم التفضيل. فعل التعجب مثل ماذا؟ ما أكرم زيدا، هذا تعجب ولا تفضيل؟ تعجب. لكن حينما أقول زيد أكرم من عمرو تفضيل، صح؟ متشابهان ولا لا؟ يشبهان بعض، يشبهان بعض. لذلك جمع ابن هشام بينهما والنحاة كذلك وجعلوا شروطهما واحدة. فإذا أردت أن أصوغ فعلا للتعجب أو إذا أردت أن أصوغ اسما للتعجب فلهما شروط نرقمها. واحد، من فعل، نعم لا من فعل، فعل هذا شرط. فعل هذا واحد. الثاني ثلاثي. الثالث مثبت. الرابع متفاوت. الخامس تام. السادس مبني ليش؟ للفاعل. نكتب عنده أي مبني للمعلوم وليس للمجهول، أي مبني للمعلوم وليس للمجهول. هذا كامل الآن؟ كم؟ ستة. ثم ليس اسم فاعله على وزن أفعل، هذه كم الآن؟ سبعة شروط نمر عليها. الشرط الأول أن يكون فعلا، إذا أردت أن أصوغ فعلا للتعجب أو إذا أردت أن أصوغ اسما للتعجب لابد أن يكون فعلا. يعني كيف؟ لا يؤخذ اسم التعجب ولا التفضيل من غير الفعل. غير الفعل مثل إيش؟ مثل الاسم. مثل ماذا؟ مثل اللص. اللص اسم ولا فعل؟ اسم. فلا يجوز أن أتعجب من اللص، لا يجوز أن أقول ما ألصه، ما ألص زيدا، هل يجوز هذا؟ لا. لا. لماذا؟ لأنه مأخوذ من الاسم وهو اللص. هل يوجد فعل للص؟ لا. لص ألص. أيوة. لكن تلصص كم حرف؟ أربعة. أيوة. نحن قلنا لابد أن يكون ثلاثة. صعب صعب سيدون النحاة، صعب صعب من الواحد يصيدهم على شيء. هذه قواعد يعني صار لها مئات السنين، مش يوم ولا يومين. على كل حال يعني بعضها يعني محل خلاف، محل بعضها محل خلاف. هل الفعل، هل الاسم هذا اللص له فعل أم لا؟ بعض النحويين يقول ليس له فعل، لم يسمع. وبعضهم يقول له فعل، وله فعل ثلاثي، لصصت الشيء لصا. نعم، لص هذا ثلاثي، بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول ليس له فعل. على كل حال الذي عليه الأكثر أن هذا لا يؤخذ منه، لا يؤخذ منه إيش؟ لا تعجب ولا تفضيل. لا نقول في التعجب ما ألص زيدا، تمام، ولا نقول في التفضيل إيش؟ زيد ألص من عمرو، لا يجوز. واضح؟ فإن ورد من كلام العرب ذلك فهو شاذ. سمع عن العرب أنهم قالوا ما ألصه، ما ألصه، هذا أسلوب إيش؟ تعجب. وأيضا من أمثال العرب المشهورة يقولون فلان ألص من شضاض، فلان ألص من شضاض. شضاض هذا رجل من بني ضبة يضرب به المثل في اللصوصية. طيب، فإذا رأوا رجلا يسرق كثيرا يقولون هذا ألص من شضاض المعروف باللصوصية. شضاض كلها بالضاء، بالضاء. واضح؟ ألص هذا اسم فاعل، ألص هذا اسم إيش؟ تفضيل. هذا اسم تفضيل، هذا اسلوب تفضيل، ومع ذلك استعملوه، فهذا ما حكمه؟ شاذ. إذن قول العرب ما ألصه شاذ، وقول العرب فلان ألص من شضاض شاذ. لماذا؟ لأن من شروط التعجب والتفضيل أن يكون من فعل، وهذا الاسم ليس له، ليس له فعل. أيضا جلف، الجلف هو الرجل الجافي وهو مستعمل في العامية. كيف أتعجب؟ هل يجوز أن أقول ما أجلفه؟ لا يجوز. فلان أجلف من فلان؟ لا يجوز. واضح؟ مثلا كلمة حمار، كرمكم الله، حمار لا يقال ما أحمره، هذا تعجب، ولا يقول فلان أحمر من فلان. طيب، هذا لا يقال. لماذا؟ لأنه ليس له فعل، هذا اسم. واضح يا أخوان؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون إيش؟ ثلاثيا. فلو كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا هل يأتي منه تعجب أو تفضيل؟ لا. مثل إيش؟ دحرجة، دحرجة رباعي، هل يجوز أن أقول ما دحرجه؟ أو فلان أدحرج من فلان؟ لا يقال. لماذا؟ لأنه أكثر من ثلاثة. كذلك لو كان خماسيا، لو كان سداسيا، نفس الحكم، لا يأتي منه لا تعجب ولا إيش؟ ولا تفضيل. الشرط الثالث أن يكون إيش؟ مثبتا، مثبتا، يعني لا يتعجب ولا يفضل من إيش؟ المنفي. وهذا الشرط عفو هذا الشرط سقط سهوا من المصنف في الشرح، لم أجده في الشرح، يعني في الشرح ذكر خمس شروط. نعم، ونحن على تلقيمنا كم؟ سبعة. طيب، أو قد يكون دمجه دمجا مع غير من الشروح. المهم أن يكون هذا الفعل مثبتا وليس منفيا، أن يكون مثبتا وليس منفيا، مثل أكرم، فأقول ما أكرم زيدا وزيد أكرم من عمرو، هذا إثبات أم نفي؟ إثبات. هناك أفعال في اللغة العربية لا تستعمل إلا منفية، لا تستعمل إلا منفية، مثل ماذا؟ مثل الفعل عاجة، يقال فلان ما عاجة بالدواء، يعني ما انتفع به. طيب، العرب لم تستعمل هذا الفعل إلا بصيغة إيش؟ النفي، إلا بصيغة النفي. فلذلك لا يجوز أن نأتي بصيغة التعجب أو التفضيل. لماذا؟ لأن هذا الفعل منفي، ومن شروط التعجب أو التفضيل أن يكون إيش؟ مثبتا. هذا كم؟ الفعل ثلاثي مثبت. شرط الرابع أن يكون إيش؟ متفاوتا، يعني أن يكون هذا الشيء الذي جاء به للتعجب أو للتفضيل أن يكون قابلا للتفاوت. ما أجمل هندا، جمال هند أو الجمال في حد ذاته يقبل التفاوت ولا يقبل؟ ما أكرم زيدا، الكرم متفاوت صح، لكن لا يقال ما أموت زيدا، هل الموت تفاوت؟ لا، طريقة الموت تختلف صح، لكن حقيقة الموت تتفاوت؟ لا. من لم يثبت السيد مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد، الموت هو الموت، اذهاب الروح لا يتغير، يعني لا تتغير حقيقته. فمن شروط التعجب أو التفضيل أن يكون ماذا؟ قابلا للتفاوت. هذا كم؟ الرابع. الشرط الخامس أن يكون فعلا تاما، وعكس التام الناقص. ما هي الأفعال الناقصة؟ كان وأخواتها، فلا يتعجب من الأفعال الناقصة ولا يؤتى منها باسم تفضيل، لا يقال ما أكون، واضح؟ طيب، الشرط الذي بعده وهو الشرط السادس مبني للفاعل، يعني لا بد أن يكون مبنيا للمعلوم وليس مبنيا لإيش؟ للمجهول. مثلا أكرم هذا معلوم، لكن لو قيل أكرم هذا من المجهول، فهل يقال ما أكرم؟ لا. طيب، الشرط الذي بعده هو الأخير، ليس اسم فاعله على وزن إيش؟ أفعل. عندنا أشياء أو أفعال اسم الفاعل منها يكون على وزن أفعل، مثل ماذا؟ يقال سود فهو أسود، حمر فهو أحمر، هذا أسماء، هذا اسم فاعل الألوان. وكذلك من الأفعال التي تدل على الزينة، دعج فهو أدعج، ولمي فهو ألمى. طيب، هذه أفعال الحلى، يقال عين دعجاء، يعني فيها سواد، من أفعال الحلى، يعني حلية الإنسان وصفته. طيب، عمي فهو إيش؟ فهو أعمى، هذه من أوصاف العيوب. الآن هذه الأمثلة التي ذكرناها اسم الفاعل منها يكون على وزن إيش؟ أفعل. من شروط التعجب والتفضيل أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل، يعني إيش؟ يعني لا يجوز أن أقول ما أسود زيدا، أتعجب من إيش؟ من سوادي. ولا يجوز أن أقول زيد أسود من عمرو، مع أن في العامية نقولها ولا تقهن في العامية، لكن هذا غير صحيح، خطأ، واضح؟ فإن ورد في كلام العرب فهو يعني في يعني له توجيهات، إما شاذ إما نادر إما قليل، إما يعني له تخريجات. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن في وصف إيش؟ الحوض. فهذا العلماء قالوا عنه أنه يعني قليل أو أنه يعني شاذ، له تخريجات. إذن الذي يجمع كل هذه الشروط السبعة أن أقول ما أحسن زيدا، صح؟ فأولا أحسن مأخوذ من إيش؟ من فعل. ما هو الفعل؟ حسنا. ثلاثي ولا لا؟ ثلاثي مثبت وقابل للتفاوت وأيضا تام ومبني للمعلوم، يعني مبني للفاعل. طيب، وليس اسم فاعله على وزن أفعل، بل اسم فاعله على وزن فعل، يقال حسن فهو حسن. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعجب، ونأتي على الباب الأخير ونختم به الدرس. أحسن بزيد، نقول أحسن فعل تعجب مبني على السكون. نعم، لفظه أمر ومعناه ماضي، لفظه أمر ومعناه ماضي. وبزيد جار مجرور، مجرور لفظا ومرفوع محلا على أنه فاعل. واضح؟ فرق بينهم في إيش؟ يعني لا يوجد فرق، فرق بين السكون. لا، في فرق طبعا، يعني فرق بين التعجب والتفضيل في حيث المعنى، في فرق. أي شروطهم واحدة؟ نعم، لا شك شروطهم واحدة. بالنسبة لأكرم، أكرم بزيد، فعندي في الحاشية ذكر خلافا للعلماء في إعرابه. بعض العلماء يقول إنه مبني على السكون، وهو كما قلت لكم قبل قليل. بعض العلماء يقول أكرم بزيد، يقول فعل أمر، صورته صورة أمر، ولفظه إيش ومعناه إيش؟ ماضي، هو مبني على ماذا؟ على السكون. بعض النحويين يقول نعتبر الأصل ولا نعتبر الحال. هو أصله إيش؟ أصله إيش أكرم؟ أصله فعل إيش؟ لا، أصله أكرم، أصله فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح. فبعض النحويين يقول بل نقول إن أكرم مبني على فتح مقدر. واضح؟ مبني على فتح مقدر. فهم مختلفون في إعراب أكرم، بعضهم يقول فعل مبني على السكون، وبعضهم يقول فعل مبني على الفتح المقدر، على اعتبار أن أصله أكرم. واضح؟ أو بيكون بزيد فاعل؟ بزيد في الحالتين في محل رفع فاعل، الباء زائدة وزيد المجرور لفظا مرفوع محلا. واضح؟ طيب، بقي تنبيه أخير. لو قال قائل طيب أنا إذا أردت أن أتعجب من سواد زيد، ما الحل؟ لا أتعجب يعني أسكت؟ في أساليب أخرى أو في حلول أخرى. لو جاءنا شيء اختل فيه شرط من الشروط السبعة، فما الحل؟ نقول له أيوة، تستعمل أو تضيف كلمة أكثر أو أشد أو ما شبههما. واضح؟ فأقول مثلا أتعجب من سواد زيد، إيش أقول؟ ما أشد سواده، ما أشد سواد زيد، ما أعظم سواده، ما أكبر كذا. فيؤتى بأشد وأكثر وأعظم وما شبهه. يا لسواد تنفع؟ نعم، يا لسواد. هذه من أساليب التعجب، لكنها ليست من الصيغتين المذكورتين. يا لزيد ذكر في الشرح بيت هي سيدة ما أنت بسيد. نعم هذه من فرق تعجب، لكنها ليست من الصيغتين، أنا أريد أن أجعلها من الصيغتين. فما الحل؟ نأتي بكلمة إيش؟ أشد أو أكثر. مثلا أريد أتعجب من سواد زيد، أقول ما أكثر أو ما أشد سواد زيد. وكذلك في التفضيل أقول زيد أشد سوادا من عامر، وهكذا في كل الشروط السبعة التي اختل فيها شيء. واضح؟ لا نفس الإعراب، ما أشد سواد زيد، ما تعجبية، أشد فعل ماضي وفاعل مستتر تقديره هو، وسواد مفعول به وهو مضاف وزيد مضاف. نفس الإعراب، إعراب المغير. نقف عند باب الوقف، ذلك هو ختم بباب الوقف، لأن بعده نقف ونختم الكتاب. واضح؟ يعني مناسب لجعله في آخر إيش؟ الكتاب. قال باب الوقف، أقل أصل باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء. هذا الباب خفيف سلس لطيف جدا، يعلم الإنسان كيف يقف على الكلمات، وأكثر الكلمات نحن نعرف بالسليقة كيف نقف عليها، ولكن بعض الكلمات فيها لغات وفيها تنبيهات فتحتاج إلى تنبيه. قال الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء، كيف نقف على رحمة؟ رحمة، كيف نقف؟ بالهاء، هذا هو الإيش؟ الأفصح. إذن هناك لغة إيش؟ هناك لغة أخرى جائزة، ولكن هذه اللغة إيش؟ الأفصح. سنعرف اللغة الأقل فصاحة، لكن الأفصح أن نقول في وقفنا على رحمة، رحمة رحمة، جنة جنة، مكرمة مكرمة، وعلى نحو مسلمات بالتاء. كيف أقف على مسلمات؟ مسلمات، نقف بإيش؟ بالتاء. ثم قال أصل وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف. كيف نقف على قاض؟ في الرفع نقول جاء قاض، كيف وقفنا؟ حذفنا إيش؟ الياء. هذا في حالة ماذا؟ الرفع. في حالة الجر أقول مررت بقاض، كيف نقف على قاض؟ قاض، نحذف ماذا؟ نحذف الياء. هذا في الاسم المنقوص. قال ونحو القاضي فيهما بالإثبات، وأما هذا قاض بدون أل، أما إذا كان بأل فإن الياء تثبت سواء كان مرفوعا أو مجرورا. إذا قال ونحو القاضي فيهما بالإثبات، فيهما يعني رفعا وجرا، أقول جاء إيش؟ جاء القاضي بإثبات إيش؟ بإثبات الياء، ومررت بالقاضي. إذا الاسم المنقوص متى تحذف ياؤه؟ إذا كان غير، إذا كان بدون أل طيب مرفوعا أو مجرورا. متى تثبت الياء؟ إذا كان معرفا بأل. طيب وهناك حالة أخرى أيضا تثبت في الياء، سير بينها بعد قليل. طيب قال تعالى ولكل قوم هاد، هذه قراءتنا واضح؟ ويقرأ بالكثير ولكل قوم هادي، لكن ما الأفصح؟ هاد هاد. طيب وقال تعالى وهو الكبير المتعال، هذه قراءتنا. وقرأ بالكثير وهو الكبير المتعالي، ايش الافصح الان؟ ابن كثير والجمهور ابن كثير، لان احنا قلنا لجاءت ال تثبت ماذا؟ تثبت الياء. لينذر يوم التلاقي، تلاقي افصح ولا التلاق؟ تلاقي افصح. طبعا كله جائز، كله عربي، كله فصيح، لكن قضيه ايهما افصح. قال رحمه الله اصل وقد يعكس فيهن في ايش؟ في كل الكلمات التي تقدمت. ايش تقدم؟ رحمه، مسلمات، قاض، القاضي، اربع كلمات. يعكس، كيف وقفنا على رحمه؟ بالهاء. نعكس، نقف بالتاء، فنقول ايش؟ رحمة، جنة جنة، صلاة صلاة، زكاة زكاة. واضح؟ واضح ولا؟ نعم واضح. إن رحمة الله قريب من المحسنين. كيف نقف على رحمة في هذه الآية؟ إن رحمة، رحمة، هكذا وقف بعض السبعة، بعض القراء السبعة. إن شجرة الزقوم، نعم هي طبعا يعني هذه المسألة ثانية الرسم، لكن احنا نتكلم عن الوقف، أنه يجوز الوقف عليها هنا، بعض القراء وقف عليها بالتاء، يعني على المربوطة. كيف؟ على التاء المربوطة، بغض النظر مربوطة أو مفتوحة. طيب، لكن حتى لو كانت مربوطة يجوز أن نقف عليها. أنا أتكلم عن القرآن، أتكلم عن صفة عامة. الأصل الوقوف على هذا بإيش؟ بالهاء، وبعض العرب وقف بالتاء. إن شجرة الزقوم وقف بإيش؟ بالتاء. بعض القراء وقف عليها بالتاء. سمع بعض الصحابة يقول: يا أهل سورة البقرة، في إحدى الغزوات. نعم، قال: يا أهل سورة البقرة. فرد عليه قائل: والله ما أحفظ منها آية. واضح؟ فهذه وقف عليها بماذا؟ بالتاء. نعم. أهل الشام في لبنان بيقولون حياة، ما بيقولوش الحياة زينا. وحتى في الخليج موجود، موجود كثير. يعني في نجد يقولون زكاة، صلاة، موجود. طيب، قال: وقد يعكس فيهن. إذا عكسنا في رحمة، رحمة، قلنا رحمة. مسلمات نعكس فيها. كيف نقف على مسلمات؟ مسلمة. مسلمة. أخوات. أخواه. سمع من كلام بعض العرب: كيف الإخوة والأخواه؟ مفروض يقول أخوات. واضح؟ وجاء أيضا قولهم: دفن البناه من المكرماه. لا، هذا صحيح. دفن البناه من المكرماه صحيح، هذا الكلام ليس من كلام الجاهلية. سنبين معنى دفن البناه. يعني دفن إيش؟ بناه. البنات. من المكرماه يعني من المكرمات. المكرمات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني وأد البنت؟ لا، ليس هذا المقصود. نعم، جاء في حديث عن ابن عباس وابن عمر: لما عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته رقية امرأة عثمان رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، دفن البنات من المكرمات. واضح؟ دفن الميت، إكرام الميت دفنه. واضح الآن؟ لكن الحديث يعني بالتاء وليس بالهاء، وهو حديث يعني مكذوب موضوع. لكن معناه صحيح يا جماعة، ما في شيء. بس التوقيت يعني يوحي بالحديث يوحي. أيوة. بالوقت، لأن الدفن بشكل عام يعني ما صحيح صحيح، لكن هو قاله رسالة في سياق، يعني أو الأثر يدعي أن سلم قاله في سياق، وهو أن قيل له إن ابنته قد دفنت، فقال: الحمد لله، دفن البناء من المكرمة. نعم. على كل حال، إذن هنا ماذا حصل؟ حصل العكس. طيب، أيضا ماذا قال؟ قال القاضي. نعكس مررت بقاض، نعكس نقول مررت بقاضي. جاء قاض، نعكس فنقول جاء قاضي، كما قرأ ابن كثير: ولكل قوم هادي. واضح؟ طيب، القاضي، القاضي نعكس فيها إيش؟ نحذف، نحذف الياء. قال تعالى: وهو الكبير المتعال، حذف الياء. هذه اللغة. هذا معنى قول ابن هشام: وقد يعكس فيهن. ونلاحظ هنا شدة اختصار عبارة ابن هشام، قال: وقد يعكس فيهن، بدل من أن يعيد كل الكلمات ويشرحها واحدة واحدة. واضح؟ اختصر، قال: وقد يعكس فيهن. وهذا من أساليب المتون، أن عبارات تكون مختصرة. قال رحمه الله: أصلا وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. إذا نصبت قاض أو القاضي فإنك تثبت إيش؟ الياء. هذه اللغة الفصيحة. فنقول رأيت قاضيا بإثبات الياء. وكذلك إذا كان فيه ال نقول رأيت القاضية. هذا ليس في لغة أخرى. ليس في لغة أخرى. الذي فيه لغات هو في حالة الرفع أو الجر. كما قال تعالى وهو الكبير المتعال. هذه حالة رفع. أما في غير حالة الرفع والجر ماذا بقي؟ بقي حالة النصب. فهذا ليس فيه إلا إثبات الياء. أقول رأيت قاضيا بإثبات الياء. رأيت القاضية بإثبات الياء. ربنا إننا سمعنا مناديا بإثبات الياء. هذا النكرة في المعرفة. كلا إذا بلغت التراقية بإثبات الياء. أصل وقد يوقف على إذن ونحو لنسفعا ورأيت زيدا بالألف. ثلاث مسائل سنقف عليها بإيش؟ بالألف. المسألة الأولى كلمة إذن، كقول تعالى ولن تفلحوا إذن أبدا. كلمة إذن كيف يوقف عليها؟ اختلف فيها العلماء. ابن هشام يرى أننا نقف عليها بإيش؟ بالألف وليس ب ليس بالنون. فلما نقف على إذن نقول إذا ولن تفلحوا إذن أبدا. قفي على إذن. إذا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نون التوكيد الخفيفة إذا وقفنا عليها كيف نقف؟ كلا لنسفعا بالناصية، صح؟ طيب قفي على نسفعا. لنسفعا كيف وقفنا عليها؟ بالألف. إذا نون التوكيد الخفيفة يوقف إذا كانت بعد فتحة يوقف عليها بماذا؟ بالألف. طيب المسألة الثالثة ورأيت زيدا، يعني كل اسم منصوب، كل اسم منصوب فإنه يوقف عليه بالألف. قفي على زيدا. زيدا. عمرا عمرا. خالدا خالدا. هذه لغة جمهور العرب، واضح؟ لغة جمهور العرب. وبعض القبائل العربية كقبيلة ربيعة يقفون عليه بدون ألف. إيش يقولون؟ رأيت زيد. لا، رأيت زيد بدون إيش؟ بدون تلوين وبدون بدون ألف. لا، التلوين سيذهب في الحالتين لكن بدون ألف. يقولون حجتهم قوية، لكن لولا أن الجمهور لولا أن اللغة العربية مبنية على السماع لكان كلام ربيعة أقرب للعقل. هم يقولون كيف تقف على جاء زيد؟ جاء زيد. كيف تقف على مررت بزيد؟ زيد. كيجب عليك كذلك أن تقف على رأيت زيدا برأيت زيد. كلام منطقي ولا؟ كلام منطقي. لكن اللغة مبنية ليست مبنية في الأصل، ليست مبنية على العقل في الأصل، هي مبنية في الأصل على ماذا؟ السماع. نعم. ثم قال أصل كما يكتبنا. من يكتبنا؟ يقصد من؟ يقصد المسائل الثلاثة. إيش المسائل الثلاثة؟ إذن ونون التوكيد والاسم المنصوب. هذه الثلاثة تنطق كما تكتب أو تكتب كما تنطق. طيب متلازمان. هذا الاستطراد هنا دخل المصنف رحمه الله في علم الخط، دخل في علم الخط. فهذا ذكرهم بالاستطراد، يعني أن هذه النون في المسائل الثلاثة ترسم على شكل إيش؟ الألف كما نقف عليها. كيف تقف أنت على إذن؟ على عند ابن هشام تقول إذا. إذن ترسمها بإيش؟ بالألف. كيف تقف على نسفعا؟ نسفعا نرسمها بالألف. كيف تقف على زيدا؟ زيدا فترسمها بإيش؟ بالألف. هذا معنى قول ابن هشام كما يكتب له. أصل هذه أيضا مسائل تتعلق بالكتابة. قال وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو. قالوا وكتبوا وجلسوا وخرجوا، نضع بعد الواو إيش؟ ألف. متى ترسم الواو؟ عفوا متى ترسم الألف؟ بعد واو الجماعة. ولا نرسمها في قولنا زيد يدعو. ليش؟ لأن الواو في زيد يدعو أيوة واو أصلية وليست واو جماعة. إذن هذه قاعدة هذه يخطئ فيها كثير من الكتاب, لا يعرف متى ترسم هذه الألف. بناء عليه لما نقول مسلمو مثلا فاعلو خير, هل نرسم ألف بعد الواو؟ لا. لماذا؟ لأن مسلمو وفاعلو هذه أسماء. طيب أما قالوا فهو فعل, فهي تأتي مع الفعل إذا كان معه واو الجماعة. إذن زيد يدعو هل نضع ألف؟ لا. وإن وجد في القرآن العلماء نصوا على أن رسم القرآن لا يقاس عليه, لا يقاس عليه رسم المصحف شيء والعلم الرسم والخط والكتابة شيء آخر. المصحف له خصيصة أو له وضع خاص. طيب قال وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة. متى ترسم الألف تحت ومتى ترسم فوق؟ متى ترسم الألف على صورة الياء ومتى ترسم على صورة الألف؟ متى ترسم الألف نائمة ومتى ترسم قائمة؟ واضح؟ هذا مما يكثر فيه الخطأ. لذلك نحن سندرس الآن مسألتين, متى نرسم الألف فوق ومتى نرسمها تحت. إما أن نقول فوق أو تحت, وإما أن نقول نائمة أو قائمة, وإما أن نقول على صورة الألف أو على صورة الياء. قال رحمه الله وترسم الألف ياء يعني على صورة الياء, ما نضع نقطتين, لا نرسمها على صورة الياء. متى؟ في حالتين. قال إن تجاوزت الثلاثة مثل ماذا؟ كاستدعى والمصطفى. استدعى فعل والمصطفى اسم. إذا الكلمة إذا تجاوزت ثلاث أحرف وجاء في آخره ألف, كيف ترسم الألف؟ على صورة الياء, يعني ترسم تحت أم فوق؟ تحت. الثاني أو كان أصلها الياء. مثل مثالين كرمى والفتى, رمى فعل والفتى اسم. يقول الألف في رمى أصلها ياء والألف في الفتى أصلها ياء, كيف عرفت يا ابن هشام؟ قال بقاعدة سيبينها بعد قليل لكن أنا سأستعجل بها وأتيها حتى تتبه. يقول الألف هذه الموجودة في رمى هذه الألف أصلا كانت ياء, كيف عرفت؟ قال لأننا لو أدخلنا عليها تاء الفاعل ماذا سنقول؟ رميت. ماذا حصل للألف؟ انقلبت إلى ياء, يعني رجعت إلى أصلها. يرمي صحيح بالضبط. والمصدر ما هو؟ الرمي. إذن أصل رمى ما أصل رمى؟ رمى ياء, رمى ياء هذا أصله. فلما تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفا, وإلا أصل رمى أصله رميا. كيف عرفت أن أصله رميا؟ نقول لأننا لو أدخلنا على تاء الفاعل سنقول رميت, وفي المضارع نقول يرمي, وفي المصدر نقول الرمي, فهذه أصله ياء. الثاني الفتى. الفتى الألف الفتى أصله ياء. كيف عرفنا؟ ثنه ما مثنى فتى ودخل معه السجن فتيان. انظر ماذا حصل الألف, رجعت إلى الياء. إذن إذا أردت أن تعرف أصل الاسم فعليك أن تثنيه, وإذا أردت أن تعرف أصل الفعل تدخل عليه التاء. طيب هذه المسألة الأولى. إذا متى نرسم الألف ياء؟ في مسألتين, إذا تجاوز ثلاث أحرف أو إذا كان أصله الياء. ثم قال وألفا في غيره, أي ونرسم الألف ألفا متى؟ في غيره, أي في غير هاتين الصورتين. يعني إذا كان إيش أقل, إذا كان ثلاث أحرف, أو كان ليس أصله إيش الياء بل يكون أصله مثلا الواو, وهذا سنبينه إن شاء الله. قال رحمه الله وألفا في غيره, أي عليك أن ترسم الألف ألفا, يعني ترسمها أي فوق, في غيره أي في غير هاتين الصورتين, يعني بأن كان ثلاثيا أو كان ليس أصله الياء بل أصله الواو. مثل مثال قال كقفى والعصا. القفى والعصا, نعم عفا عندي قفا لكن تصلح العفا تصلح وممكن تكون عفا أحسن هي كلاهما صحيح لكن نجعل لو جعلناها قف عفا أفضل ويكون حتى يكون فعلا حتى يكون مثل الاثنين مثل الفعل ومثل الاسم وفي الحالتين هو صحيح يعني القفا أو العفا يقال عفا يعفو صح؟ طيب هذه الألف كيف ترسم؟ ترسم فوق لماذا؟ لأنه ثلاثي صح؟ وليس أصل الياء لو أردت أن أدخل التاء على عفا ماذا سأقول؟ عفوت رجعت الألف إلى إيش؟ إلى الواو إذن هو ثلاثي وألفه أيضا أصله إيش؟ ياء أصله عفوا واو وليس بياء مثال آخر العصا العصا هذه الألف أصلها واو بدليل كيف نعرف أصل الاسم قلنا بالتثنية ما تثنية عصا عصا وان واضح طبعا قد يقول قالوا كيف أنا سأعرف أنه يثنى بهذا الطريقة نقول هذا لا بد فيه من ممارسة كلام العرب ولا إنسان إذا كان لم يعرف لا يعرف العربية سيقول عصيان صح؟ مثل ما قلنا في فتى فتيان سيقول في عصا عصيان صح ولا؟ نقول لا العرب لم تقول عصيان قالت عصوان فهي مبنية على السماع طيب إذا لما كان عصا ثلاثي وأيضا ألفه أصله إيش؟ واو وعفا ثلاثي وأصله ألفه واو بدليل أننا نقول عفوت والمصدر هو العفو فنقول في هذه الحالتين نرسم الألف أين؟ على الفوق قال رحمه الله وينكشف أمر ألف الفعل بالتاء كيف نكشف حقيقة ألف الفعل؟ بالتاء أي تاء؟ تاء الفاعل فأقول في رمى رميت إذن أصل الألف يا كرميت وعفوت أقول في عفا عفوت إذن الألف هذه أصلها إيش واو والاسم بالتثنية يعني وينكشف الاسم بطريقة التثنية كعصوين وفتيين ودخل معه سجن فتيان فإذا أردت أن تكشف حقيقة الاسم تقوم بتثنيته تريد تكشف حقيقة الفعل تدخل عليه التاء كما قال الشاطبي في الشاطبية وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا وقال الحريري إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف فإن تراه بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف نختم الكتاب بهذا الفصل الأخير قال فصل أصل فصل الهمزة نوعان همزة وصل وهمزة إيش قطع ما متى تكون الهمزة همزة وصل ومتى تكون همزة قطع هذه المسائل التي يكثر الخطأ فيها نقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف الأسماء الأصل فيها أن همزاتها قطع إلا هذه الأسماء التي سيبينها المصنف قال رحمه الله همزة اسم بكسر وضم وست وابن من وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهم واثنين واثنتين والغلام وإيمن الله هذه تقريبا 10 أو 11 هذه الأسماء كلها إيش همزاتها همزات إيش وصل تحفظ ولا يقاس عليها هذه أسماء وردت عن عرب همزاتها همزات وصل وإلا المفروض تكون إيش الأصل في الاسم أن تكون همزته قطع لكن هذه 10 أسماء تقريبا سمع عن العرب استعمالهم لها بهمزة وصل الكلمة الأولى كلمة اسم كلمة اسم همزتها إيش وصل كيف تنطق هذه الهمزة قال بكسر وضم يعني نقول اسم أو اسم وفيه تقريبا 6 لغات فيه لغات كثيرة 6 لغات تقريبا الكلمة الثانية وست است وهو بمعنى الدبر فهذه همزته أيضا وصل. وابن ابن معناها واضح. ابن ابن مثل معنى ابن، مثل معنى ابن بالضبط. اللهم زادوا عليها ماذا؟ الميم. ابنه معناه واضح. امرئ امرئ معناه رجل. امراه امراه مؤنث امرئ، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وتثنيتهن، تثنيه ماذا؟ امراه. لا، كل الاسماء التي تقدمت. فنقول اسمان واستان وابنان وابنمان وابنتان وامراتان وامرئان وامراتان. واضح؟ تثنية هذه الأسماء أيضا كل همزاتها تعتبر همزات وصل. واثنين واثنتين هذه همزات وصل، كلمة اثنين وكلمة اثنتين. والغلام يعني يصل به ال التعريف. ال التعريف هذه الألف اللي في ال التعريف همزته همزة إيش؟ وصل. ويم الله في القسم، ويم الله لا فعلنا كذا، هذا أسلوب قسم. بفتحهما يعني نفتح الألف في الاثنين الأخيرين، فالغلام نقول الغلام، وأيمن الله أيمن الله بفتح ماذا؟ بفتح الهمزة. قال أو بكسر في أيمن. في لغة أخرى في أيمن أن نكسر الهمزة، فإيش نقول؟ إيمن. إذن إيمن كم لغة فيها؟ لغتان، كسر وفتح، لكن أيهما الأفصح؟ الفتح. قال همزة وصل. من هم همزة وصل؟ كل ما تقدم ذكره. واضح؟ هذا خبر لقوله في أول الفصل. ما لقى في أول الفصل؟ أصل فصل همزة اسم. ما بها همزة اسم وسط وابن وهذه كلها ما بها؟ همزة وصل. ما أعراب همزة وصل؟ خبر المبتدأ وهو قوله همزة. واضح؟ تأخر كثيرا عن خبر. طيب ما معنى همزة وصل؟ قال أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. أظن هذا تدرسونه كثيرا في التجويد، صح؟ طيب تثبت ابتداء يعني نقول في امرأة، امرأة ثبتت الألف ولا لا؟ ثبتت. لكن في حالة الوصل نقول وم، وامرأة، واو بعدها مباشرة ميم، أين ذهبت الألف؟ سقطت. إذا كيف أعرف همزة الوصل؟ هي التي تثبت ابتداء وتسقط وصلا. ونقول وامرأة واسم واسم، ما نقول واسم واسم. نعم، وتحذف وصلا. ثم قال وكذا همزة الفعل وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج. همزة استخرج وصل ولا قطع؟ وصل. ليش؟ لأنه تجاوز تجاوز تجاوز أربعة. كم هو استخرج؟ خمسة. استخرج سداسي. وأمره ما هو أمر استخرج؟ استخرج. إذن همزته إيش؟ وصل. ومصدره استخراج، هذه كلها همزات وصل. وأمر الثلاثي مثل ماذا؟ كقتل وغزو وغزي وغزي. قتل الأمر منه أقتل، ما همزته وصل ولا قطع؟ وصل. لماذا؟ لأنه ثلاثي. أغزو أيضا أيضا وصل. طيب نلاحظ أننا لما نطقنا همزة أقتل إيش فعلنا بها؟ لماذا؟ لأن الثالث مضموم، صح؟ طيب أغزو الثالث مضموم، اللهم أنه معتل الآخر. طيب كيف نقول اغزي ولا اغزي؟ اغزي اغزي حسب الاصل، حسب الاصل ولا حسب الحال؟ الان هو ايش ثالثه؟ مكسور. اذا كان ينبغي ان نقول اغزي لان الثالث مكسور. لكن ابن شام يقول ننظر الى اصله. اصل الفعل غزا يغزو، واقول لزيد اغزو يا زيد، صح؟ لأن إذا الزاي في الأصل مضمومة أم مكسورة؟ مضمومة. إذا أصل اغزي أصله أغزوي. أغزوي أغزوي يا هند، مثل أدرسي. غزوي مثل إيش؟ أدروسي. مثل أدروسي. فالمفروض يكون فيه واو وتكون الزاي مضمومة، لكن حصل فيه عملية صرفية وحصل فيه حذف وحصل إلى أن وصل إلى هذا الحال، فقيل أغزي. فهل ننظر إلى الكسر التي إلى الزاي التي كسرت الآن، أم ننظر إلى الزاي التي كانت مضمومة؟ ننظر إلى الأصل أم إلى الحال؟ ننظر إلى الأصل. فحينئذ ماذا نقول؟ أغزي يا هند، أغزي يا هند بالضم، ولا نلتفت إلى أن الزاي مكسورة نظرا إلى ماذا؟ أصل. إلى الأصل. لذلك قال ابن هشام: وأمر الثلاثي كقتل وغزو وغزي بإيش؟ بضمهن. ثم ختم، وهذه آخر مسألة نأخذها في الكتاب، وهي متى يكسر، متى تكسر همزة الوصل؟ إذا كان ثالثه إذا كان مفتوحا أو مكسورا. إذا همزة الوصل قد تفتح في غير الفعل تفتح، ذكر المصنف في مسألتين، في الغلام وأيمن الله، صح؟ في آل التعريف وفي أسلوب القسم أيمن الله، لكن مع الفعل فإما أن تكسر وإما أن تضم. متى يضم؟ إذا كان ثالثه مضموما، سواء كان مضموما بالأصالة مثل أقتل، مضموما في الأصل وفي الحال، أو كان مضموما في الأصل فقط مثل أغزي. طيب متى تكسر همزة الوصل؟ في غير ذلك، يعني إذا كان ثالثه إما مكسورا وإما مفتوحا. قال ابن هشام: واضرب، ضرب، اضرب، لماذا نكسر الهمزة؟ ثالث مضموم، هذه كسرة أصلية ولا لا؟ أصلية. طيب كيف نقرأ الكلمة بعدها؟ امشوا. لماذا؟ مع أن ثالثه مضموم. أيوة، كما قلنا في ماذا؟ في إغزي. امشوا، امشوا كان المفروض أن نقول امشوا لأن الثالث مضموم، نقول صحيح هو الآن مضموم، لكن في الأصل لم يكن مضموما، كان ماذا؟ كان مكسورا. لأنه كيف نقول لزيد أن أمره بالمشي؟ امشي. امشي، الشين ايش عليها؟ كسرة، لأنها بالفعل مشى يمشي، إذا الشين مكسورة. فلماذا ضمت الآن؟ لدخول واو الجماعة. فهل ننظر إلى الحال أم ننظر إلى الأصل؟ الأصل. الأصل أصله مكسور، حينئذ نقول امشوا. امشوا. كلمة الثالثة والأخيرة اذهب، كان ينبغي أن نقول إيش؟ أذهب، لأن بالعقل ما دام كسروا إذا كان الثالث مكسورا، وضموا إذا كان الثالث مضموما، فكان ينبغي أن يفتحوا إذا كان الثالث مفتوحا، مثل ذهب يقال في الأمر مفروض نقول أذهب، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يلتفتوا إلى الفتحة وجعلوه مكسورا، فيقولون في الأمر من ذهب اذهب. لماذا؟ لأنك لو فتحته فقلت أذهب التبس الأمر بإيش؟ بالمضارع، سيلتبس الأمر بالمضارع، المضارع الذي يبتدأ بحروف أنيتو بالهمزة، واضح هذا؟ لذلك قال ابن هشام: واضرب وامشوا واذهب، أو واذهب بدل بالواو نقول واذهب، تسقط الألف، واذهب في الابتداء نقول اذهب، اذهب أنت وأخوك بآياتي. نعم بآياتي. قال: بكسر، أي في هذه الثلاثة تكون بكسر، كالبواقي، يعني كباقي الكلمات. والأصل يقال إن الأصل بهمزة الوصل أن تكون ماذا؟ أن تكون مكسورة. وبهذا نكون يعني قد ختمنا هذا الكتاب، وقد ختم ابن هشام رحمه الله شرحه بقول بشار بن برد في ديوانه: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد، أنا الذي يجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منها ولا أريد. يعني ابن شاول لما انتهى من الشرح ومن هذا الكتاب يعني كأنه خشي من الحساد الذين قد يحسدونه على هذا الكتاب، فقال إن يحسدوني فإني غير لائمهم. أنا لا ألوم الحسد على حسدي، لأن دائما أهل الفضل وأهل النعمة يحسدون، وهذه نعمة عظيمة أن المصنف ألف هذا الكتاب الذي بقي لمئات السنين وإلى الآن مدرس. ثم ختم بهذا الدعاء فقال: وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يكفينا شر الحساد وأن لا يفضحنا يوم التناد بمنه وكرمه، إنه الكريم التواب الرؤوف الرحيم الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.